جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, أحسن الله إليكم, غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ, يقول السائل: لماذا لا يصح الإيلاء من السكران ولا يصح من المجنون والمغمى عليه, مع العلم أن العلة ذهاب العقل وهو متحقق في كليهما؟ الله المستعان. السكران آثم وهو متعمد إزالة عقله, معصية عصى الله في ذلك وارتكب محرما فهو آثم. وقد سبق أن قلنا أن الآثم وهو السكران يؤاخذ في جميع تصرفاته. وأما هذا مجنون, هذا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة, النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, الصغير حتى يبلغ. فهذا معذور, ما له ذنب في ذلك, ما يدري عن نفسه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ, من جامع زوجته قبل أن يكفر عن الظهار فماذا عليه؟ أولا أنه ما دام أنه جامعها لقد عصى الله عز وجل, فعليه أن يكفر ويتوب إلى الله عز وجل, لأنه عصى الله في ذلك, فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح ويؤدي الكفارة, فلا يجامعها مرة أخرى حتى يؤدي الكفارة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما هو مدى حرمة لباس ثوب طويل والسروال الطويل؟ إذا كان قصد بذلك الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه, وإن كان عادة اتخذها لا يريد بها خيلاء فإنه محرم, ولكن لعله أخف, لأن في الحديث ما كان أسفل من الكعبين في النار. فعمر رضي الله عنه لما رأى الشاب يسحب أو يجر قميصه ناداه ووعظه ونصحه, قال: أرفق لي بقميصك وأرضى لربك, ونصحه بذلك. فالنية على كل حال, القصد إذا كان أنه قاصد بذلك يرى يريد الخيلاء والكبرياء, فهذا الآيات والأحاديث كلها واضحة في حكمه. وأما إذا كان ما له قصد في ذلك, أو أنه شيء يعني أحبه بنفسه فقط, ما يريد بذلك لا خيلاء ولا كبرياء, فهو محرم ولكنه أخف. فأبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله, إن إزاري ينزل إذا لم أتعاهده. قال: لست ممن يجره خيلاء, عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: أحسن الله إليكم, الكتب التي تعطى لطلاب العلم على سبيل الوقف, هل يجوز له استبدالها بغيرها أو بيعها وشراء غيرها من الكتب إذا كان يملك مثلها أو يحتاج إلى غيرها أكثر منها؟ أما بيعها فلا, أما يستبدلها بكتب تحل محلها وتكون وقفا مكانها, والذي استبدلها يعرف أيضا أنها وقف, لا يتصرف فيها في بيع, فلعل هذا من المصلحة. ما دام أن الكتاب مثلا عندي مكرر, جاءني كتاب وعندي مثله, ولكن الكتاب هذا وقف, فأنا آخذ به كتابا آخر ويكون وقفا مكانه, وعلى أن الذي أخذه مني يعرف أنه وقف أيضا, لا يتصرف في بيع, فهي مبادرة منفعة فقط, مثل الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يزال ويبدل في مكان آخر. هذا حسب ظني, ولست قدوة, لكن أنا هذا الذي أعتقده بهذا, والله أعلم. أحسن الله عليكم. حتى لو اشترى بثمنها كتب أخرى؟ إيه, ولو اشترى, لأنه لو باعها فإن الذي اشتراها قد يبيعها, فنعرض الوقف للبيع, والبيع تقدم لنا أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه, فهذه ما تعطلت منافعه إلا يعني من حيث أني أصبحت غير محتاج إليه بنفسي أنا, فإما أن تعطيه إنسان عطية هدية أو تضعه في مسجد يستفاد منه أو في بعض المكتبات، أو تستبدله بكتاب يكون محله وقف ويكون هو على حالته وقف، تشترط أنه وقف لا يتصرف به في بيع، وإنما هي مبادلة منفعة. قد تأخذ به كتب أخرى أيضا وقف، وقد تأخذ كتب ليست وقف لكن تثبت الوقف عليها، وأيضا تشعر من أخذته منه بأنه وقف لا يزال على وقفه. أحسن الله إليكم، يكتب عليها شيخ مستقبلا. هو الأولى حتى لا ينسى مع مضي الزمن. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.